إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى جعل أساس التفاضل بين الناس على قدر ما يكون من الإصلاح في النفوس وفي القلوب، فبين تبارك وتعالى أن الرسل إنما بعثهم من أجل الإصلاح، وبين أن كل أمر يقع فيه التفاضل على حسب ما يكون فيه من الإصلاح. فقد قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بين تبارك وتعالى أن النجوى محرمة ولم يستثني منها إلا ما أريد به الإصلاح، وقال تبارك وتعالى: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أولئك يدعون إلى النار أي المشركين والهلاك، والله يدعو إلى المغفرة بإذنه. ففاضل الله تبارك وتعالى ما بين العبد المؤمن والمشرك أن المؤمن عنده الإصلاح. وقال تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات، ثم جعل المقابلة التفاضل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الله تبارك وتعالى خلق الناس على فطرة سليمة، ثم ابتلاهم بالشياطين من أجل إيجاد الإصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، يقول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، رفعتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لذا ينبغي أن نعلم أن بيوتنا تتفاضل عند الله تبارك وتعالى على حسب ما فيها من الإصلاح. ونبدأ من البيت لأنه هو نواة المجتمع، والمجتمع هو نواة الأمة، فإذا خرج الإصلاح من النواة الأولى التي يرتكز عليها المجتمع وترتكز عليها الأمة فشل الإصلاح في المسلمين، ولن يكون إصلاحا حتى يخرج من البيوت. ولذا أمامنا شرط طويل ولا عيب في ذلك، بأن نقول: نحتاج أولا إلى التخلية قبل التحلية، ما من بيت من بيوت المسلمين هذا على الأرض العام، وإلا فهناك أفاضل يعبدون الله تبارك وتعالى ويصلحون شأن بيوتهم ليلا ونهارا. لا بد لنا أن نبدأ من الأسفل، ومحور ارتكاز الأسفل هو البيت. والله تبارك وتعالى ذكر في آيات كثيرة في القرآن، ونبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، بأن البيت هو سكن الإنسان. البيت هو راحة الإنسان في عبادته لربه تبارك وتعالى، في أنسه وقربه من ربه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل لما استضعفهم فرعون أن يجعلوا بيوتهم قبلة وأن يقيموا فيها الصلاة، من أجل أن يرفع الله تبارك وتعالى عنهم بأس فرعون. وفعلوا ذلك فعلا، وخرج الإصلاح من البيوت لما علمهم موسى عليه السلام، واستطاعت بنو إسرائيل أن تحقق العبودية لربها تبارك وتعالى، فيرفع الله جل وعلا عنهم بأس فرعون. فالبيت يحتاج إلى تخلية، والنفس تحتاج إلى تخلية، ثم بعد ذلك يأتي دور التخلية. تخلى البيوت من الرزائل، ثم تحلى من فضائل، وهي رضا الرب تبارك وتعالى. إذا قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بين الله جل وعلا أن القلب يجب أولا أن يخلى من الطاغوت، والطاغوت هو كل من عبد من دون الله. قد يظن بعض الناس أن الطاغوت هو الشرك فقط. أنا أريد أن أصل معكم إلى أن مجموع المعاصي، وإن لم تكن لها علاقة بالشرك، فهي نوع من أنواع الشرك. الآن انظروا في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث مسعود. لما نزلت الآية خلع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ومن منا لم يظلم نفسه؟ لأنهم حملوا الآية على عموم المعاصي. فقال لهم موسى: ليس بذلك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لو اتفقنا جميعا على أن من لم يقع في الشرك كبيره وصغيره له الأمن، له الأمن في الدنيا من الوقوع في الكفر ومن الوقوع في البدعة، وله الاهتداء وهي هداية التوفيق والإرشاد أيضا، وكذلك في الآخرة له الأمن من عذاب الله، ويهديه الله تبارك وتعالى إلى بيته في الجنة. فعلى قدر ما يكون من المعاصي، على قدر ما يكون من الأمن والاهتداء. قال تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فالشرك من أعظم أسباب الخوف. في الدنيا يفرض عليهم الجزية ويقاتلون، وفي الآخرة قال: فاهدوهم إلى الجحيم. هذا في المشركين. طيب المؤمن لو افترضنا أنه لم يأتي بشرك لا أكبر ولا أصغر، هل يدخل الجنة؟ نقول: جاءت أخبار متواترة أخرى تبين أن أصحاب الكبائر دون الشرك تحت خطر المشيئة، إما أن يعذبهم الله تبارك وتعالى وإما أن يرحمهم. فلو قلنا بأن الآية الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيحين قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الدابة، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلو أن إنسانا انتفى في حقه الشرك الأكبر والأصغر هل لا يعذب؟ نقول لا، هو تحت خطر المشيئة، قد يعذب من ذنوبه من غير الشرك. فظهر من الآية والحديث أن الذنوب نوع من أنواع الشرك غير الشرك الأكبر والأصغر، وأن صاحبها تحت خطر المشيئة. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله هواه، أشرك مع الله نفسه، أشرك مع الله الداعي الذي دعاه إلى الفعل، هذا يسمى شركا وإذا يكن كفرا. تخيل أنه تردد بين فعل الأمر وارتكاب النهي، فأطاع نفسه مثلا في أكل الربا وما أطاع الآية وما أطاع الأمر من ربه ولا يشهدها ويعلم أن هذا محرم، نقول ما خرج خارج دائرة الإسلام، لا، وإنما أشرك مع الله نفسه في أكل الربا وإن لم يكفر، أشرك مع الله الداعي الذي دعاه إلى فعل المعصية. إذا يمكن أن نتفق جميعا على أن المعاصي التي هي دون الشرك وإن لم تكن شركا فهي نوع من الشرك. لماذا؟ لبيان الآية والحديث. بيوتنا تحتاج أولا إلى إخراج الشرك، ولا ضر ولا عدل في ذلك، هذا أول ما تطهر به بيوت المسلمين. الشرك يا جماعة لو أردنا أن نتخيله أو نتصوره ليس أحد منا يقبله في حق نفسه. الشرك جحود، نكران الإحسان، هذه كافر واسأله أتؤمن بالله؟ على حسب التأويل الموجود، إما أن الطبيعة هي التي خلقت السماوات والأرض والبشر، وإما أن عيسى عليه السلام هو الذي خلق البشر، الرسول الوحيد الذي وقع به خلط عند اليهود والنصارى هو عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعطاه من المعجزات ما أبهرت بني إسرائيل من أجل أن يؤمنوا به. فعيسى عليه السلام قال الله جل وعلا: وإذ تخرج الموتى بإذن، يأتي عيسى عليه السلام إلى القبر ويقول: أيها الميت اخرج، فيخرج. وكذلك يخرج لهم من الطين كهيئة الطير بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويمسح على الأبرص والأعمى فيشفى بإذن الله. ولما وضعته مريم وحملت به في لحظة جاء جبريل عليه السلام ونفخ في جيبها، جيب القميص للفتحة التي يدخل الرأس منها، نفخ فيه جبريل عليه السلام من أجل بيان كمال قدرة الرب تبارك وتعالى، ودخلت النفخة من جيب القميص إلى فرجها موضع الولادة، فحمل الدين في لحظة ووضعته في لحظة. فلما جاء قومها يتهمونها بالزنا أشارت إلى عيسى وهو مولود فتكلم وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. انظر، فما كان من اليهود إلا أنهم جعلوا عيسى ابن زنا، وما كان من النصارى إلا أنهم ألهوه وجعلوه إلها. طيب، نبينا عليه الصلاة والسلام وعيسى أيضا نبينا ونحن نؤمن به، فمن أنكر رسولا ممن ذكرهم الله كفر، من أنكر نبوءة إلياس، يونس، أي نبي ذكره الله في القرآن أو ذكره نبيه في السنة، من أنكر واحدا منهم كفر، وإن لم يكفر بالجملة عيسى عليه السلام نؤمن به، وأن الله تبارك وتعالى أعطاه من المعجزات الكثير ورفعه حيا إلى السماء وينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل من اليهود والنصارى إلا الجزية، لا يقبل منهم إلا الإسلام، فمن لم يؤمن به قتله عيسى، لأنه سينزل ويقول: أنا عبد الله ورسوله، لست إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة. انظروا، يأتي عيسى عليه السلام وتوضع البركة في الأرض وتخرج يأجوج ومأجوج. هات الكافر الآن واسأله: هل هناك خالق خلق؟ لا. شوف الجحود يا جماعة، لو أن الإنسان نزله على نفسه لا يقبله. لو جاءت المرأة تمكن فضل الزوج عليه هذا الطلاق، لن يقبل هذا منها. أنا أعطيك مثال صحيح عيسى بن هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يرزقهم ويعافيهم وهم يدعون له الزوجة والولد. ليس أحد يصبر على جحود ومكران يسمعه أعظم من الله. شوف يا جماعة، البزار والحديث له أصل في الصحيحين، وبوب عليه البزار باب من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع عبد الله بن رواحة من الغزو ليلا فرأى مع امرأته شخصا من بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين نهى أن يترك الرجل أهله ليلا، مسافر بقاله فترة وهو جاي يتصلون بالتليفون يقول لهم: أنا جاي الساعة 3 بالليل متأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادته كان إذا رجع من الغزو أو من غيره يبدأ بالمسجد حتى ينتشر الخبر في المدينة ويعرف أهله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل، فيتجهزون للقائه. لماذا نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا؟ قال: حتى تستحد المغيبة وتنقصب الشعثة. يجي بالليل ولم تتجهز المرأة للقاء زوجها، فلم تستحد ولم تنشر شعرها، فإذا رآها على هذا المنظر لعله ينفر منها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يخبر زوجته إذا عاد من السفر من أجل أن تتجهز له حتى لا ينفر منها. جاء عبد الله بن رواحة وخالف هذا الأمر، وجاء من الليل فدخل فإذا به يرى شخصا مع امرأته، فنزع سهما من كمالته من أجل أن يقتله، فقالت امرأته: أشكر، إنما هي امرأة تنشق لي شعري. أول ما رأى شخصا أراد القتل. لماذا؟ عندنا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر كان معه في الجيش شاب حديث عهد بعرس، لسه متجوز جديد في الجيش كده، لما يحب يتجوز يديله اجازه مثلا اسبوعين ثلاثه، فاراد ان ينزل الى امراته. استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له وقال اني اخاف عليك خيبر، خذ بالك وانت راجع من السجن. فرجع فوجد امراته حديث صحيح واقفة في الشارع وباب البيت مفتوح سنة صغيرة كده وعامل رؤوس، رآها واقفة خارج البيت فنزع حربة من أجل أن يقتلها، فقالت حسبك انظر، فنظر فإذا حية عظيمة على فراشه فدخل فقتلها. فلما قتلها ووضعها في الحائط الحربة لدغته فمات. موسى بن عبيد الله بن طلحة عند عبد الرزاق بن أبي شيبة قال دخل أبي على أمي فدخلت معه، قالت التفت إلي وضربني في صدري وقال أتدخل علي أنا وأمك؟ اخرج، إنما هي زوجتي وأمي، دي مراتي ما حدش شريك فيه، قبل أن تكون أما لك فهي زوجتي. الكلب لا يقبل بالمشاركة كما رواه الإمام البخاري في كتاب القسامة الصحيح عن عمرو بن ميمون رواه مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يدرك الصحبة. يقول والذي أكرم محمدا بالحق لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد، رأى الرجم في نومه، رأى قردا عجوزا وقد جاءته قردة شابة فنامت في أحضانه على الأرض، فجاءها قرد شاب من بعيد وأشار إليها، فتركت العجوز وقامت إلى الشاب فنكحها وقع عليه، ثم جاءت من أجل أن تنام في أحضان العجوز مرة أخرى، فما كان من العجوز إلا أنه جعل يقفز ويصرخ حتى اجتمعت القردة على القردة ورجموها. الحيوان لا يقبل المشاركة في أنثى من باب أولى ابن آدم، لماذا يغار على امرأته؟ لأنها لو تزينت لغيره فمعنى ذلك أنها لا تقر له بالإحسان ولا بالفضل، يضار المشاركة. كذلك الله تبارك وتعالى يضار من الشرك كبيره وصغيره وكذلك المعاصي، لا يحل لأمومة البوتاجاز والعصر لأجله. هنا أشرك مع الله أمومة البوتاجاز وإن لم يخرج من الإسلام، لكن كأن الله تبارك وتعالى يقول له أمومة البوتاجاز أفضل مني، أشركت معي غيري في عبادتي وإن لم تضر. لكن تخيل الرجل راجع من العمل بتاعه وجد زوجته واقفه في الشباك بتكلم واحد وحط بالكاد على وشه فتوقع على طول، ليه؟ كانه يقول الست انا الذي اطعمك واسكنك؟ الست انا الذي احابي عليك؟ الست انا الذي انفق عليك؟ الست انا الذي افعل كذا وكذا وكذا؟ مع انه ما خلق ذاته، فكيف بالرب تبارك وتعالى الذي خلق من العدم ورزق واعطى ومنع الضر واعطى الانسان كل نوال قبل سؤاله يغار؟ هذا شرك لا يقبله الله تبارك وتعالى في عبده. بين فيه ولا كفران. نوح عليه السلام قال رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. لا الشرك يا نوح ليس فيه رحمة. ما تعب ما تعب الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لابيه لانه كان على مله عبد المطلب. ومات الام لرسول كافره. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب النعيم. لا فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا كان الانسان لا يقبل على نفسه الشرك في امراته ولا ولده ولا ماله فكذلك الله تبارك وتعالى لا يقبل الشرك معه من دنيا او من مال او من زوجه او من ولد. لما راى الله تبارك وتعالى شيئا في قلب ابراهيم من حب الولد على احد التفسيرين وابراهيم خليل الله والخلة معناها ان القلب ليس فيه شيء من حب الا للمحبوب فقط. هذا معنى الخلة. كان القلب خلا من كل محبه الا لله تبارك وتعالى. امره ان يذبح ولده كانه يقول يا ابراهيم لا يليق بك ان يكون في قلبك ذره لغيره. فامره ان يذبحه. فلما اسلم وتنه للجبين خلاص اراد الله تبارك وتعالى ان يبتلي ابراهيم ان يمتثل بالفعل من اجل ان يكون قلبه كله لله. لذا الشرك الاكبر والاصغر مش ده اللي بتكلم فيه. لا المعاصي نوع شرك مع الله. اشرك الانسان مع الله هواه. اشرك نفسه. اشرك مدير العمل. اشرك صديقه. كل من دعاه الى الفعل فهو شريك مع الله وان لم يكن. انتبه حتى تعلموا لماذا يهلك الشرك الامم. الان نبدا من اعلى اعلى المصائب الشرك. بيوتنا فيها شرك؟ نعم بيوتنا. بيوتنا فيها تصاوير وفيها تماثيل وفيها الاحتفال باعياد ميلاد الكفر. انظر عائشه رضي الله عنها تقول في البخاري ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من التصاليب في بيته الا نقضاه. دي التصاوير والتصاليب. وقالت كما عند البخاري شوفوا يا جماعه ممكن تدخل بيت هناك المزهريات اللي موجوده على شكل رجل على شكل امراه على شكل سمكه على شكل فيل. هذه الاشياء من الشرك وان لم يخرج من لكنه شرك اصغر. والشرك الاصغر اعظم الكبائر على الاطلاق. الشرك الاصغر عند الله الذي لا يخرج به العبد من المله اكبر من شرب الخمر واكل الربا والزنا والسحر. الشرك الاصغر اعلى الكبائر على الاطلاق في الشريعه. كبائر وإن كان الشرك الأكبر الكبيرة لكن ليس الكلام عليه. إيه نعم صاحب الفساد هذا لا يعبده من دون الله. لكن هذه الصورة تضاهي خلق الله تبارك وتعالى. وتمنع دخول الملائكة للبيت. قالت عائشة كما في البخاري اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم نمرقة. النمرقة دي زي سجادة كده بتتعلم على الحيطة. وفيها صورة رحم جمل. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على الباب ولم يدخل. فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله، ما هو الذنب الذي فعلت؟ قال يا عائشة ما هذه المروقة؟ فقالت يا رسول الله اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال يا عائشة إن هذه الصور يعذب عليها أهلها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه دم ولا طهور. وعند أصحاب السنن وأحمد وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ليلة وتأخر، واضطرب النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير جبريل وجعل يدخل ويقول جئت تأخرت، لماذا لم يأتي بوعده ويأتي في الموعد المحدد؟ حتى جاءه جبريل ولداه من خارج البيت وقال يا محمد إنه لم يمنعني من الدخول إلا أن في البيت تمثال ونمرقة وكلب، فمر بالتمثال فيقطع رأسه ومر بالنمرقة فتقطع رسالتين فرطآن ومر بالكلب فليخرج. ففعل المسلم فدخل جبريل. إذا بيوتنا تحتاج أن تطهر من بعض الشركيات التي قد لا يعلم بها أصحابها. تمشين شفتوا القصة بتاعت المرأة اللي جابوها في التلفزيون ونشرت في الجرائد بتاعت الدب الكبير ده اللي بتتزوج به المرأة تقليدا للمرأة، الدب الكبير اللي مصنوع من القماش والكلام ده، المرأة جابته وحطته ورا باب الشقة. شوية كل يوم تخش البيت تبص تلاقي الأكل معمول، الله مين اللي طبخ الأكل ده؟ ما تعرفش تسأل أهلها ده ما حدش عارف. استمر الموضوع لفترة طويلة جدا، وفي الآخر رجعت من الشغل بدري ساعتين بتفتح الباب وجدت الدب اللي كانت شارياه في الجهاز بتاعها واقف بينظف المطبخ وبيعمل الأكل، فضربها في وجهها فعميت وجاءت واعترفت بالكلام. هذه الأشياء تسكنها الشياطين ذات البيوت وتمنع دخول الملائكة. لذا كان واجبا على كل مسلم أن يطهر بيته في مرحلة التخلية أولا من الشرك، ثم بعد ذلك يطهره من الشياطين، لأن الشرك ملازم للشياطين لاحتفال بعيد الميلاد للنصارى حرام ولا يجوز، ولا يجوز تهنئتهم عليه ابدا، اعيادهم ليست شرعيه، جاء بها فيها بولس الثاني الذي غير دين النصارى وحرقه، ما لهمش اعياد شرعيه، ليس لهم دين صحيح، حكم الله عليهم في القران انهم بدلوا دينهم وبدلوا التوراه والانجيل وحرقوها. أما نحن فقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعيادهم ليست شرعية لكن أعيادنا نحن شرعية، يجوز لهم أن يهنئونا نحن عليهم، أما أن نهنئهم نحن على أعيادهم الباطلة. قال بعضهم منهم أخذنا العود والسيجارة وما استطعنا أن نصنع السيارة. استيقظوا بالجد يوم بالجد يومين وبلغوا الفضاء يوم قمنا فهم شويهات كقطيع غنم هزب وجد ولعب ونغم من لم يكن في جيبه الجنيه والدولار أصابه الهلاك والدمار. من الذي جاء بالرد في بولندا ومن الذي هدم العمال في هولندا ومن الذي جاء بإسرائيل وجعلها تصب كيدها الوبين؟ هؤلاء ليس لهم دين ولا أخلاقيات ولا يجوز التشبه بهم على أي حال. عليه السلام. هذا ليس من ديننا، بل نحن لا نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ندري متى ولد. واحد يقول لك في ربيع الاول يوم الاثنين، الكلام ده اجتهاد من اهل العلم، ده اجتهاد من بعض اهل العلم، واعتمدوا فيه على مساله الفلك. ما فيش نص يثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام ولد في ربيع الاول ولا يوم الاثنين. طبعا يقول هو مش مسلم، ذات يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. نقول هذا الحديث أخطأ فيه شعبة، وبين مسلم بعد رواية الحديث أن شعبة أخطأ في روايته، ودونكم مسلم فاقرؤوه. إخراج الشياطين من البيوت عقب إخراج التماثيل والصور. كلكم تعلمون أن الشيطان قعد لابن آدم في كل طريق. في الصحيحين لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، هاجر هجرة الحبشة الأولى، وهاجر إلى المدينة هجرتين، هو من أعلام الصحابة رضي الله عنه. لما مات أبو سلمة في الصحيحين، قالت أم سلمة: رجل غريب مات في الغربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه الناس. قال: فجاءت امرأة من عوالي المدينة من أجل أن تسعدني، تصوت معي وتبكي معي. قالت: فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ من القبح المكان أن نجعل بيوتنا مأوى للشياطين. شوف، عند الطعام حاضر، عند دخول البيت حاضر، عند الجماع حاضر، عند الصلاة حاضر، بل يطلق الإنسان في سبيل الله وسكن. عند مسلم في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله، افتح البيت او افتح باب بسم الله وانت داخل. كان ابن مسعود اول ما يدخل بيته يتنحنح ويقول: لا اله الا الله، من اجل خروج الشيطان. اول ما تدخل بيت قال: اذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم الليل. لا اله الا الله تطفشه. قال: فاذا وضع طعامه فذكر اسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. مفيش مبيت الليله في البيت ولا عشاء. في الصحيحين ضعف يصلي بالاطعام، فجاء الجاريه فضع يدها في الطعام جنب النبي عليه الصلاه والسلام، فامسك بيده وقال: لقد جاء بها الشيطان من اجل ان يستحل الطعام. دي صغيره ومش هتذكر اسم الله. فمشي النبي عليه الصلاه والسلام ويدها ويد الشيطان في يد النبي صلى الله عليه وسلم. عند الجماع بخاري وبابه بعده في الصحيح قال: باب ذكر تسمية عند الوضاء وعلى كل حال. ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله جماع يعني، فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد، قدر الله من هذا الجماع ولد، قال: لن يضره الشيطان أبدا. قال الله تبارك وتعالى في شأن إبليس: وشاركهم في الأموال والأولاد. قال قتادة والمفسرون: إن الشيطان يلف إحليله على إحليل الرجل عند جماعه لامرأته ليستحل الولد. إذا موجود يا جماعة، يلف بحليله ذكره على ذكر الرجل إن لم يكن اشتداعي للجماع من أجل أن يشارك الرجل في ابنه. يطلع الولد معوش تعب فيه ما بتعبش لأن الشيطان شارك في أصله. عند الصلاة تجده قاعد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله اضطراب حتى لا يسمع التأذين. ما بيحبش التوحيد الشيطان بيكرهه. في رواية يخرج إلى الصحراء مش ماشي أداء. قال ثم يرجع بعد انتهاء الأداء. قال فإذا سود بالصلاة أقيمت الصلاة هرب عشان ما يسمعش الإقامة. قال فإذا فرغ المؤذن جاء خلاص أقام الصلاة من أجل أن يخطر بين الرجل وبين الصلاة. فلا يدري أحدكم كم صلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند المساء وغيره بإسناد حسن: إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرافه في البيت وكل مكان داعي. لكن أعطاك الله تبارك وتعالى السبيل الذي تخرج به الشيطان وهو الذكر وقراءة القرآن. ولذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام. المطلوب مننا كل ثلاثة أيام نقرأ البقرة. واحد يقول إيه؟ والله أنا بشغلها على التسجيل. نقول له لا. تسجيل الكمبيوتر وإذاعة القرآن الكريم ليس متعبد لله تبارك وتعالى. قلت لما تشغل سورة البقرة من شاور متلاعب كده ما تتعبدت الله. لا، الجهاز اللي انت بتشغله ده مش مكلف. انت اللي مكلف بقراءه القران وليس الجهاز. لذا مثلا لو سمعت اذاعه القران الكريم بيذيعوا الاذان للشيخ عبد الواسط تردد ورا ولا لا؟ لا ما ترددش. ما تردد ورا مين؟ تردد ورا المؤذن الحي الذي يؤذن الآن. لأننا لسنا متعبدون لله بالأشرطة والتسجيل والكمبيوترات. لا بد من وجود مكلف يؤذن حتى تردد وراءه. ولذا قال لصلاة الصحيحين: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل بيته نصيبا من صلاته، فإن الله جل وعلا جاعل من صلاته في بيته خيرا. وقال كما عند مسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لأن العبادات عند القبور ممنوعة، القبور مهجورة من العبادات، فلا تجعلوا البيوت كالقبور مهجورة من العبادات. إذا عندنا شرك لا بد من إخراجه، وعندنا شياطين لا بد من إخراجها بالذكر. كذلك من عناصر تطهير البيوت وهذا الأمر يقع به مشاكل عظيمة: لا يسمح لأجنبي بدخول البيت في غياب الزوج حتى ولو كان عامل السباك. لا يجوز. هذا الأمر تتأتى منه مشاكل عظيمة ينبغي أن ننتبه إليه. العامل اللي جاي يشتغل ده دخوله غلط. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل وامرأة إذا كان ثالثهما الشيطان ولا بد. قال تبارك وتعالى: وراودته الذي هو في بيته أعمى. يعني شنو مجنين؟ طيب العامل ده جاء في الصحيحين. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته. في الصحيحين حديث أبي. إن ابني كان عسيفا أجيرا. كان شغال عندهم بالأجرة. والزوج مش موجود فزنى بالمرأة. وإني سألت الناس فأفتوني بمئة شاة وجارية. أكفر عن زنا الولد ازاي؟ سألت أهل العلم فقالوا لي تذبح 100 شاة وتعتق جارية. وزوج المرأة مع هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أما المئة شاة والجارية فرد عليه. مش هو ده حكم الله؟ قال: على ابنك جلد 100 وتهريب عام، لأنه مش محصن، ما اتجوزتش قبل كده. ده يجلد 100 وينفى مثلا للصعيد، يجيب قاعد هناك سنة، وجميع الطرق المؤدية للقاهرة يتحط فيها اسمه على كل بيوت ممنوع يخشها لمدة سنة. أهل ولا يروح يزوروا هناك يشوفوه ويجوا. قال: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أهو ده شغلها جديد، سباك كهربائي، ما بتهمش حد. إذا تشوفوا يا جماعة في الصحيحين، لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك بعد ما ترجم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: أو كلما خرجنا في سبيل الله خلف أحدهم رجلا له نبيب كنبيب التيس، علي لا أؤتى برجل فعل ذلك إلا نكرت به، إلا نكرت به. إذن هذه المسألة يغلقها الرجل إغلاقا كاملا. لابد امنع دخول الأجانب الذين يحجون للمرأة من الدخول. كل شوية في شكاوى من المسألة دي، نقول اترك سيب للزوج، ولو وصل الأمر لتراعي الشرع اقفل عليها البيتين وخلي المفتاح عند أحد مكانها. لا مانع، هذه الأشياء تسلم لنا ديننا ولا مانع. وسيأتي التقرير الرابع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والحمد الحسن والصلاة الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تطهير بيوتنا من الشرك، من الشياطين، من دخول الأجانب. تطهير البيوت من كل داع للفاحشة. شوفوا يا جماعة، من المسؤول عن الانحراف الأخلاقي لأبنائنا؟ أهي الفضائيات؟ ولا الند؟ ولا الأب والأم؟ قال الله تبارك وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهدينا. لو كانت الفضائيات وغيرها تهدي نفسها لهدت غيرها. من الذي سيتحمل هذه المسؤولية أمام الله؟ فضائيات والنت والدش ولا الاب والام؟ ما هي كل دي دواعي للفاحشه، بتدخل الفاحشه البيوت والحنفيه مفتوحه. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام راى مع عمر رضي الله عنه بعض نسخ من التوراه وعمل بيقرا فيها، فقال: يا رسول الله انا نجد في التوراه شيئا هي حق. عمر يخاف عليه من التوراة المحرفة؟ عمر التي قال في مصنع عمر لو رآك الشيطان سالكا فجا لسالك فجا آخر. الشيطان يخاف يمشي من الشارع لعمر يمشي فيه. وجاء في بعض الروايات التي ممكن تحسنها أن عمر رضي الله عنه كان يصارع الشياطين، يلعب مع الشيطان مصارعة، وكان بيهزم إيمان قوي. ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: أتهاونون أنتم يا عمر؟ مترددين في رسالتي؟ والذي نفس محمد بيده إذا فتحتكم بها بيضاء، بها بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هذا. عمر يخاف عليه من مثل هذه الأشياء. طب المنتديات اللي موجودة على النجم والكلام ده، أبناء أقول لك لو جمع في كفة ما يصلش لعمر، لأن أفضل الأمة بالإجماع أبو بكر ومن بعده عمر بالإجماع، ثم عثمان ثم علي. لو جبت شباب الأمة كلها وحطيتها كفة الأمة كلها لحد يوم القيامة، شباب الأمة كلها كفة وعمر في كفة، كفة عمر ترجو، وهو تطهير البيوت من دواعي الفاحشة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كل الولد معاه محمول ويخش على النت والكلام ده كله والمواقع المجرمة الإباحية أكرمكم الله، والولد ماشي براحته ولا بيبص للمحمول بتاعه ولا تعالى يا ابني كنت فين وجيت منين ورحت فين، هي دي دواعي فاحشة. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان أهم شيء عنده تطهير المجتمع من الفاحشة. واحنا خدنا ايه من النت؟ واحنا خدنا ايه من الفضائيات؟ ده مش تخلف يا جماعه. سد باب المعصيه ليس تخلفا، لا. طب اصبر الحنفيه، سيب المواقع الدينيه والكلام ده كله، افتح لها الحنفيه والباقي يقفل عليه. لا، ده الحنفيه جايه لك بخبره جد كده وشرها جد كده. في الصحيحين والسياق لأحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وعنده هيت. هيت ده رجل مخنث. المخنث ده يا جماعة الفقهاء الذي لا يعرف أمره، هل هو ذكر أو أنثى مش معروف. وسمعه يقول لمعاوية: إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، غيلان الصقر، فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. غيلان الصقر كان متجوز عشرة، بيقولوا ربنا هيسعدكم تفتحوا الطائف بكرة. غيلان عنده بنت كده تخينة وحلوة، لأن العرب يستنكفون كون المرأة بنينة. يقول له تقبل بأربع، وهي المملكة من كتر اللحم اللي بطنها فيها عكن. عكن يعني ايه؟ تلاقي لحم بطنها مدلدل كده. أربعة. أربعة. قال تقبل بأربع وتدبر بثمان. لو بصيت لها من ورا تلاقي أربعة في اليمين وأربعة في الشمال المتمنى. إنما السنة أول ما دخل وسمع الكلام ده، ده رجل بيصف امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نسائه من هذا الرجل وهن نساء النبوة. تعرفين يا جماعة في امرأة عشان كل واحد يخاف على بيته، محمود التاتش ده أول مرة أخش على النت وبتاع والكلام ده كله والمواقع والفيسبوك لحد ما تعرفت على الرجال، المسألة دي عرضت عليا. تعرفت على الرجال وإلى آخره. وقلت هذه الأشياء وتبين منها أنها كانت تظهر بهذا الرجل. فين الزور؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يوم القيامة. جماعة التكنولوجيا الحديثة هذه يستعان بها على طاعة الله وليس على معصية الله. شوف الناس صار يخاف على أم سلمة وأم حبيبة من هي المخلص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارج المدينة برا. فقالوا يا رسول الله إنهم ضعفاء. المخلص ده تلاقيه بيتكلم كده زي المرأة، ما هوش راجل خبرة وما تقدرش الشمس، عايز يقول فضيلة النار زي المرأة. فأذن لهم أن يدخلوا المخلصين بعد صلاة الجمعة كل أسبوع يسألوا الناس ويخرجوا. خشوا بعد صلاة الجمعة يشحتوا ويقطعوا فيهم الشطور كل أسبوع ويقعدوا بره المدينة، لأن هؤلاء سيفسدوا أهل المدينة. ولذا عند أحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخلص، فقيل يا رسول الله إن هذا الرجل مخلص يعني يخضر يديه ورجليه. شوف يعني سبحان الله، وهي علامة التخلص عنده بحني يديه ورجليه. أفنقتله يا رسول الله؟ والله الواحد قال لا، إني نهيت عن قتل المصلين. ثم أمر بنهيه خارج المدينة. المصائب اللي بتحصل في البيوت ما هي بسبب إن دواعي الفاحشة موجودة داخل البيوت، ومفيش محبس يرفض هذه الأشياء. كل إنسان يروح يفتش لنفسه. دول أول أربع عناصر: تطهير البيت من الشرك، تطهير البيت من الشياطين، تطهير البيت من دواعي الفاحشة، تطهير البيت من دخول الأجانب. وسيأتي معنا الأمر شيئا فشيئا حتى تكون قد بلغت عباد الله الحجة. ومن لم يفعل وفرط فكلكم مسؤول. وجاء عند النسائي وغيره لا هو في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار. مش المسألة مسألة أنك توكل وتشرب وتلبس وتصرف، لا، مسألة أن تقيهم من عذاب الله يوم القيامة. وإلا النفقة والتربية ده أمر بيسقط من الذمة. إن نوى به الأرض الأجر أجر، وإن لم ينوي فلا أجر له وسقط من ذمته. لكن يبقى أمر التربية الذي سيسأل عنه كل أب وأم يوم القيامة، ولا بد. حتى أن الرجل لا يتعلق في رقبته أربع وهو يمر على الصراط: أمه وزوجته وابنته وأخته. ويقولن يا ربنا سل هذا لما لم يأمرنا بدينه. ما ينفعش يا جماعة الرجل أول ما يدخل البيت يسأل عنه الشر، عايز ياكل، لا. لو لم صلوا ما صلوا. لابد لنا من مسألة التخلية قبل التحلية. نخلي بيوتنا من الرذائل ثم نحليها بطاعة الله تبارك وتعالى. وللحديث بعد ذلك صلة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا ترضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله.